الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زال الحديث موصولا في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها الإمام البغوي في شرح السنة. أخرج رحمه الله في كتابه بسند عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حميد الساعدي يقول في نفر من الصحابة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا لو صحبة ولا أكثرنا لو إتيان، إزاي تبقى أنت أعلمنا بصفة صلاته؟ قال: بلى. قالوا: فاعرض ورينا كده، هات اللي عندك ما نشوفه أنت عندك علم أكثر مننا ولا لا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، هكذا، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. من الخطأ أن بعض الإخوة يبقى واقف كده وعندك بيض الحمد لله الله أكبر، يديه في جنبه كده يجعل الله أكبر، عمل كده، هذا خطأ. الرفع اليدين حذو منكبين، الله أكبر. ثم قال: وركع ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنع، ما صبش رأسه يعني ايه؟ يعني ما ميلش جامد كده تحت في الأرض، ولم يقنع ما رفعش رأسه، لأنك انت وانت بص الناس على الركوع تلاقي واحد راكع عامل كده رأسه عامل فوق كده، واحد عامل رأسه خلاص مدندنها تحت خالص، لا. ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر. ثم جافى عضديه عن إبطيه، ما تبقى بتصلي وحدك تعمل كده، تبعد مرفقيك عن جنبيك، لكن في الجماعة غصب عنك هتضم ايه؟ هتضم نفسك، بس ما تحطش المرفقين على ايه؟ على الارض. وفتخ اصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليه، ثنى اليسرى وجلس عليه، اسمها جلسة الافتراش، ثم قال: الله اكبر. ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، الجلسة اسمها جلسة الايه؟ الاستراحة، يعني لما يقوم من السجدة الثانية ما يطلعش على فوق على طول، انما ايه؟ يقوم من السجدة يجلس. ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين، يعني بعد التشهد الأول، كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما ايه؟ منكبيه، كما صنع عند افتتاح الصلاة. ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخر رجله اليسرى وقعد على شق متوركا. يبقى في ايه؟ التشهد الأول افتراش، والتشهد الثاني ايه؟ تورك، تدخل رجلك الشمال تحت فخذ تحت ايه؟ ساعدك تحت ساقك اليمنى، وتقعد على ايه؟ على ورك. وبرضو التورك ده لما يبقى تبقى بتصلي لوحدك، أو إذا كان في الصفوف ساعة شوي، بعض الإخوة جزاهم الله خير بيبقى حريص على التورك في الجماعة، بس بإيه؟ بيبقى نايم على جنبه خالص كده. لا، ما ينفعش، أذية المسلم مش مطلوبة، أذية المسلم عشان تتورك هتؤذي المسلم، أذية المسلم محرمة، ودي هيئة مستحبة، لا تفعل مستحب بمقابل حرام، أو العكس، لا تفعل مستحب، لا ترتكب محرم عشان تفعل مستحب. يبقى التورك تحرص عليه، بس بشرط ما تؤذيش ايه؟ اخوانك في الصلاة. حتى اذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاة، اخر رجله اليسرى وقعد على شق متوركة ثم سلم. قال ابو عيسى: معنى قوله اذا قام من السجدتين رفع يديه، يعني اذا قام من الركعتين، ومعنى اذا قام يعني اذا اراد القيامة، معنى اذا قام اذا اراد الايه؟ القيام. من الخطأ ان المصلي يجلس للتشهد الاول حتى اذا فرغ منه قام ساكتا، حتى اذا اعتدل قائما كبر الله أكبر، هذا خطأ، هذا خطأ. التكبير إذا أراد القيام، إذا قام يعني إذا أراد القيام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك، يعني أنت بعد ما تقف في الصلاة تتوضأ، يبقى إذا قمتم يعني إذا أردتم الإيه القيام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت يعني إذا خلصت قرايه، إذا أردت الإيه إذا أردت القراءة. يبقى إذا مواضع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الإيه التشهد الأول. قال أبو عيسى معنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يدين يعني إذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد الأول. قال الإمام قلت وهذا صحيح، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع يديه إذا قام من السجدتين في وتر من صلاته. وأما قوله لم يصب رأسه ولم يقنع، يقال صب الرجل رأسه يصبه إذا خفضه جدا، أخذا من صبا إذا مال إلى الصبا. ومنه قوله عز وجل على لسان يوسف وإلا تصرف عني كيدهن إيه أصب يعني أميل. قال الأزهري الصواب فيه يصوب، يصوب مش يصب، يبقى لم يصوب رأسه ولم إيه يقنعه. ما تجعلش دماغ، يبقى جسمك ممدود كده ودماغك مرفوع لفوق، ولا جسمك ممدود ورأسك نازل عند رجليك، وإنما هذا جسمك وهذا رأسك، هذا جسمك هذا إيه وهذا مستوي الرأس مع الإيه مع الجسم. وقوله ولم يقنع يعني لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسدي، هذا الرأس وذي الجسد، الجسد تحت والرأس فوق. والإقناع رفع الرأس، ويقال أيضا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه. والحرف من الأضداد، يعني من الأضداد يعني إيه من الألفاظ التي تطلق على الشيء وإيه وضده. وقوله جافى عضديه عن إبطيه يعني باعد بهما، والجفاء هو التباعد. إيه الجفاء ده يا عم؟ إيه الجفاء يعني إيه؟ أنت بعيد عننا كده ليه؟ أنت مجافينا ليه؟ متباعد عننا ليه؟ قوله وفتخ أصابع رجليه يعني لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة، رجليه اليمين وقفه ويتني إيه؟ يتني أصابعها نحو القبلة. والفتخ لين واسترسال في جناح الطائر، ومنه قيل للعقاب فتخا. فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. لما تركع تمسك ركبك بديك جامد بحيث لو واحد زقك ما تجعش. ثم هصر ظهره، هصر ظهره يعني مده مستقيما مع رأسه، لم يرفع رأسه وقارن إلى مكانه. في بعض الناس ما بتعتدلش قائمة، ببراكع سمع الله الحمد الله أكبر، يبقى لسه محني وينزل، لا يجوز هذا. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، يعني ما يفرش رجل إيديه على إيه على الأرض، ولا قابضهما، ما تبش بساجد وديك مقبوضة كده وانت ساجد يديك مبسوطة. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال الإمام قالوه هاصر ظهره أي ثناه ثنيا شديدا في استواء بين رقبته وظهره هكذا. والهصر مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسرة والإبانة. قالوه ووضع يديه غير مفترش يريد لا يفرش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض. وقوله ولا قابضهما يريد لا يضم أصابعهما، ويحتمل أنه أراد لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجماعة، ما يعملش كده بل يجافيهما زي ما قلنا في غير الجماعة، كما جاء في حديث آخر ونحى يديه عن جنبيه. ثم قال الإمام: باب التكبير عند افتتاح الصلاة. عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال الإمام رحمه الله: قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يقولون: لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج إلا بالسلام. لا يدخل في الصلاة إلا بالإيه؟ بالتكبير، ولا يخرج إلا بالإيه؟ بالسلام. يعني لو واحد وقف نوى الصلاة وقال سبحان الله، أحرم ولا ما أحرمش؟ ما أحرمش. لو قال الحمد لله، ما أحرمش. لازم يقول إيه؟ الله أكبر، اسمها تكبيرة الإيه؟ الإحرام، الله أكبر. وواحد تشهد، يعني صلى وأتى بالصلاة كله وقرا التحيات وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتعوذ بالله من الأربع، وقبل أن يقول السلام عليكم أحدث، يقوم يمشي خلاص ولا إيه صلاته؟ بطلت صلاته، لأن التسليم إيه؟ ركن من أركان الإيه؟ لازم يقول السلام عليكم قبل أن يحدث. قال: وهذا به يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ويختم الصلاة بالتسليم. قال الحسن: في الرجل ينسى التكبيرة الأولى يجزئه تكبيرة الركوع. يعني لو دخل في الصلاة وما قالش الله أكبر وقرأ الفاتحة وقال الله أكبر بقى للركوع، الحسن يقول تجزئه، وهذا خطأ، لا تجزئه. تكبيرة الإحرام إيه؟ أول تكبيرة قبل القراءة مش بعد القراءة. وذهب أصحاب الرأي يعني الأحناف إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل إلا أن يذكره على وجه النداء والدعاء، مثل قول يا الله أو اللهم. يعني عند الحنفية لو قال سبحان الله، لو قال الحمد لله، لو قال لا إله إلا الله، كأنه قال الله إيه؟ الله أكبر، هذا خطأ. والسلام عند الحنفية غير واجب للخروج من الصلاة، بل قالوا إذا قعد قدر التشهد ثم قام فذهب، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام أو حدث تم الصلاة. يعني عند الأحناف السلام عليكم ده مش إيه؟ مش ركن من أركان الصلاة. إذا خلص التشهد وجي جاي ماشي كده أهو ما قالش حاجة، يبقى كده خلص أي صلاة. وقال إسحاق: إذا تشهد ولم يسلم جاز. واحتج بحديث مسعود حين علمه التشهد قال: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم. فقد قيل هذا الكلام من قول ابن مسعود وإن صح مرفوعا، فالمراد منه فقد قضيت معظم صلاتك ولم يبق عليك إلا الخروج عنها، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وتحليلها التسليم. يبقى إذن تحريمها الإيه؟ التكبير، وتحليلها التسليم. طيب بعد ما كبر إيه المطلوب؟ قال: باب رفع اليدين عند تكبير الافتتاح وعند الركوع والارتفاع منه والقيام من الركعتين. دول مواطن أربعة ثابتة يشرع فيما رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الايه؟ من الركعتين. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال الإمام رحمة الله عليه: قلت: ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع الأربع متفق على صحته. الأربع مواضع دول متفق إيه عليها؟ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الإيه؟ التشهد الأول. ده متفق على صحته. يرويه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي بن أبي طالب ووائل بن حجر وأنس وأبو هريرة ومالك بن الحويرث وأبو حميد السعدي في عشرة من أصحاب النبي كما سبق. وبه يقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب كثيرون من التابعين. قال الإمام: قلت ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من الركعتين، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم، ومذهبه اتباع السنة إذا ثبتت، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين فهو مذهب الشافعي. خلي بالك من الحتة الحلوة دي، ايه ايوه. اما يجي العلماء يتكلموا عن سنة الشافعي ما قالش به، يقوم يقولوا ايه وهي من مذهبه وان لم يقل بها، لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح حديثي فهو ايه يبقى مذهب. خد بالك، يعني الشافعي قالك اذا صح الحديث فهو مذهب، فانت ما تقولش الشافعي ما قالش كده، لما تبلغك سنة ما تقولش الشافعي ما قالش به، لا قول ايه الشافعي قال بها، حتى لو لم يصرح بها الشافعي قل وقال بها الشافعي. هنقوله ازاي قالها وهو ما قالهاش؟ هو قالك إيه؟ قال ابن ليلى وسفيان الثوري واصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال: الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه الا اول مرة. وروي عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. بخلي بالك موطن الرفع، إما إلى حذو المنكبين أدي حاله، وإما إلى أن يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه هكذا، يبقى رفع اليدين يا كده يا إيه يا كده يا كده يا كده، غير كده لا. قال الإمام: قلت وأحاديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت، فاتباعها إيه أولى، فاتباعها أولى. قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود إنه لا يرفع إلا أول مرة. قال أبو سليمان الخطابي: وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع. يعني لو ابن مسعود قال الرسول ما كانش بيرفع يديه مش مشكلة، المثبت مقدم على الايه على النافي، المثبت مقدم على النافي. اما حديث البراء فلم يقل احد فيه ثم لا يعود غير شريك عن يزيد بن ابي زياد. قال ابو داود السجستاني: وراه شيم وخالد وابن ادريس عن يزيد بن ابي زياد ولم يذكروا فيه ثم لا يعود. وحكي عن سفيان بن عيينة ان يزيد حدثهم به قبل خروجه الى الكوفة فلم يذكر فيه ثم لا يعود، فلما انصرف زاد فيه لا يعود، فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان. واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد، إلى أين ترفع اليد؟ فروى علي وأبو حميد الساعدي بن عمر رفع إلى إيه؟ المنكبين. وروى وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي إيه؟ أذنيه. تعمل كده تارة وكده إيه؟ تفعل هكذا تارة وهكذا إيه؟ وهكذا تارة. واختلف أهل العلم في ذلك في حد الرفع، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن يرفعهما حذو منكبيه، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أن يرفعهما إلى الأذنين. وحكي عن أبي ثور أن الشافعي جمع بين الحديثين وقال كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الإيه الأذنين، بظهر إيدي لغاية إيه منكبي وصوابعي عند إيه عند أذني، لكن الإيه الأمر واسع، تفعل هكذا تارة وهكذا إيه تارة. وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر. وعن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، شماله بيمينه. من الأخطاء بعض الشباب الطيبين يقفوا مبالغ في الايه مبالغ في المسح، هي متكتف كده وبعضهم يحط ايديه تحت دقنه، وبعض العامه تحط ايديه على شمال على سرته تحت سرته او على الخصله من جهه اليمين او الخصله من جهه الشمال، كل هذه المواطن مخالفه. انما يضع يمينه على شماله فوق صدره، يمينه على شماله فوق صدره هكذا. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، رفع يديه عند الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه، يبدك كده وشك بين إيه؟ وشك بين يديك. ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة. إيديك اليمين تبقى عاملة كده، تقبض هاتين وتحلق بهاتين وتشير بالسبابة. قال ورأيته هكذا، قال الإمام قلت ويستحب إذا رفع يديه للتكبير أن ينشر أصابعه، يعني وانت رافع يديك كده تبقى يديك مفرقة مش ايه مش مضمومة. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال الإمام والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة. طب من اللي بيعملش كده؟ من اللي بيحطش إيده اليمين على الشمال فوق صدره؟ الجماعة اللي لسه متمسكين بإيه؟ بما كان عليه آباؤهم الأولين، اللي هو يقولك إحنا ملكية، يجي في حط إيه في جنبه، ما تحطش إيدك على شمالك فوق صدرك ليه عام؟ يقولك لا إحنا ملكية. طب افرض الملك، لو فرضنا جدلا مع إن الملك ما قالش كده، افرض لو فرضنا إن الإمام مالك ما قالش حطوا إيديكوا على شمالك، نقوله هذا مذهبه ولا ما نقولوش؟ إذا ثبت الحديث نقوله هذا مذهبه، لأنه هو والشافعي قالوا إذا صح الحديث هو إيه. فمع أن الإمام مالك في الموطأ بوب هذه الترجمة باب وضع اليمين على إيه؟ على الشمال في الصلاة برضه. هاي بقى الجماعة الملكية جابوها منين؟ الإمام مالك نص على وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم الصحابة فمن بعدهم لا يرون إرسال اليدين. ثم منهم من يقول يضع يده اليمنى على اليسرى، ومنهم من يأخذ كوعه الأيسر. الكوع هو مش الكوع ده، هو الكوع ده مش ده، بكفه الأيمن. يعني ممكن تعمل كده وممكن تعمل كده، ممكن تقبض وممكن ايه تبسط. وروى بعضهم وضعهما فوق السرة، وبه يقول الشافعي ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وهو قول أصحاب الرأي. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. وقد صح الحديث أنه كان يضعهما على إيه؟ على صدره. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما. عارفين الفرشحة؟ بعض الناس في الصلاة اللي جاروا بعيد كل ما يبعد جاره يقوم يعمل كده، كل ما جاره يبعد يعمل كده لغاية ما يبقى واقف ايه زي الهرم كده عريض من تحت وايه ورفيع من فوق. طب انت لو بعد هتروح فين؟ ما هو انت برضو مساحتك محدودة. كل ما يبعد هو عامل كده، كل ما يبعد عامل كده لغاية ما واقف مفرش على جوه كده. لا غلط. وبعض الناس يقف واقف حاطط ايه رجليه جنب بعض كده، برضو غلط. انت تقف رجليك بسوى كتفيك، الرجل اليمين نازلة في مكانها تحت الكتف والرجل الشمال نازلة في مكانها تحت الايه الكتف. هذه فتحتك الايه فتحتك الطبيعية. لما واحد يبعد عنك شده بهدومه جن عندك شده، ما جاش سيبك منه، لكن تضلك تفرشح تفرشح لغاية فيه. قال أبو عبيد الفرشحة أن يفرج بين رجليه ويباعد إحداهما من الأخرى. يقول لا يفعل ذلك ولا يلصق إحداهما بالأخرى، ولكن بين ايه بين ذلك. وبعض السنت لما تبقى عامل رجليك على سبعة مش هتبقى مستقبل القبلة، هتبقى رجليك مش مستقبل القبلة، لا انت استقبل بهما الايه القبلة، اجعلها على هيئة 11. ولما تجعلها على هيئة 11 يسهل على اخيك ان يجعل كعبه في ايه في كعبك وركبته في ركبتك.